بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين وجميع المؤمنين. اللهم ارزقنا علما نافعا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له في كتابه مقدمة في أصول التفسير: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: فإن الكتب المصنفة، التصنيف في الأصل جعل الشيء أصنافا وتمييز بعضها عن بعض، وقيل هو جمع الشيء وضده والقول ونقيضه، وعلى كل حال، وبعضهم قال التصنيف خاص بالمتون للشروح. وثم استقر الأمر في الأخير إلى أنه لا فرق بين التصنيف والتأليف كما جاء في المعجم الوسيط، صار في العرف بمعنى واحد. إذن تصنيف الكتاب هو جمع لفظ إلى لفظ ومعنى فيه حتى يكون كالجملة الكافية في ما يحتاج إليه، سواء كان متفقا أو مختلفا. يقول: الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، يعني مملوءة بالغث. الغث هو الرديء من كل شيء، ولهذا يقال كلام غث، يعني لا فائدة منه ولا طلاوة عليه. والسمين ضد الغث، يقال هذا كلام سمين، يعني جيد ونافع ومفيد. فهكذا كتب التفسير، فيها الغث وفيها السمين. قال: والباطل الواضح والحق المبين. كتب التفسير سواء كانت بالتفسير بالمأثور أو بالرأي أو التفسير بالمعقول، فيها الباطل الواضح وفيها الحق البين. ومثال الباطل الواضح في كتب التفسير بالمأثور أن بعضها مشتمل على الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة التي لا تنجبر، التي تكون من القبيل الضعيف جدا، وفي بعضها أيضا الإسرائيليات المخالفة للكتاب والسنة، وفي بعضها منسوب للصحابة رضي الله عنهم ولا يصح ذلك عنهم، كذلك بعضها فيها آثار منسوبة إلى التابعين ولا تصح، وفيها أقوال تتعارض مع أقوال وآثار الصحابة والتابعين، وفيها أشياء أيضا حتى تعارض العقل. في هذا موجود في بعض كتب التفسير التي كتبها بعض أهل البدع. ومثال الباطل في التفسير في كتب أو مثال الباطل الواضح البين في كتب التفسير بالمعقول، بعضها مشتمل على الإلحاد، بعض التفاسير التي كتبها غلاة المتصوفة أو أهل التجهم، فيها إلحاد وفيها تحريف للنصوص عن مواضعها، وفيها تعطيل، وفيها استخراج معان لا يدل عليها الشرع ولا العقل ولا لغة العرب، وتفتقد إلى شروط التفسير الصحيح. ومثال الحق المبين في كتب التفسير بالمأثور أو المعقول هو ما جاء في الكتب التي فسرت القرآن تفسيرا صحيحا، فسرت القرآن بالسنة بأقوال الصحابة. وشيخ الإسلام رحمه الله ما قال هذه العبارة هكذا، ما أطلقها، يعني الحكم على كتب التفسير أن فيها الغث والسمين وفيها الحق الواضح وفيها الباطل الواضح، هذا دليل على استقراء شيخ الإسلام ابن تيمية لكتب التفسير وعلى سعة اطلاعه، فصار يعرف ما في هذه التفاسير ويميز ما فيها من الحق والباطل. حتى قال الذهبي رحمه الله عنه قال: ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين، ويوهي أقوالا عديدة، وينصر قولا واحدا موافقا لما دل عليه القرآن والحديث. نعم. قال رحمه الله: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله أن كتب التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، بين هنا أن العلم ينقسم إلى قسمين، والمقصود من ذكرهما أن الأقوال المعتبرة في التفسير لا تخرج عن هذين القسمين. القسم الأول النقل المصدق عن المعصوم، وهو العلم الصحيح الذي يعمل به ويعتقد ويصدق بلسان المقال والحال، وهو العلم المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معصوم في أمر الوحي، لأن هذا العلم جاء من طريق مأمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخبر عن ربه جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا في الأمر باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. هذا القسم هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع، هذا الذي ينبغي أن يجب أن يحرص عليه، هو الذي قال ابن القيم رحمه الله في حده: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ثم قال: والعلم إما نقل مصدق، مصدق يعني ثابت صحيح، عن معصوم، وهذه نكرة في سياق الإثبات، فتعم جميع من عصمه الله جل وعلا في أمر الوحي وهم الأنبياء، فالعلم الوارد عنهم يجب على هذه الأمة أن يتبعوهم فيه، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه، وعليهم أيضا أن يتبعوا ما جاء في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فشريعته ناسخة للشرائع السابقة إلا ما استثني. إذن العلم المصدق يشمل العمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعها، وأيضا يلتحق بالنقل المصدق عن معصوم الإجماع. الإجماع حجة، إجماع أهل العلم، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فكأن المؤلف يقول إما نقل عن مصدر معصوم، والله أعلم. هذا القسم الأول. والقسم الثاني من العلم المعتبر هو ما كان قولا بالرأي والاجتهاد، لكن عليه دليل معلوم واضح بين، عليه دليل معلوم بين. ومنه ما يذكره أهل العلم من أقاويل مستندة إلى أدلة معلومة، يعني لم ترد عن المعصوم، أو أدلة عقلية مثلا لا تعارض النقل، أدلة عقلية لا تعارض النقل. وهذا هو المراد بقوله: وإما قول عليه دليل معلوم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن العلم ما قام عليه الدليل. قال: والنافع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشأن أن نقول علما هو النقل المصدق والبحث المحقق، فإن ما سوى ذلك وإن زخرف مثله بعض الناس خزف مزوق وإلا فباطل مطلق. المقصود مما مضى بيان أن العلماء أو أقوال العلماء في التفسير لا تخرج عن هذين الطريقين، إما أقوال فسرت القرآن بالمأثور أو فسرته بالرأي أو العقل الذي لا يخالف النقل، وهذا هو العلم الحقيقي الذي لا تجوز الحيدة عنه. طيب قال وما سوى هذا، يعني ما عدا العلم الصحيح وهو العلم القائم على النقل عن المعصوم ومنه تفسير القرآن بالمأثور أو تفسيره بالقول الذي عليه دليل معلوم ومنه تفسير القرآن بالرأي الذي لا يخالف النقل، ما حاله؟ قال فإما مزيف مردود، الزيف هو الرديء والمردود هو المرفوض غير المقبول، والعلم المزيف المردود هذا تدخل فيه عدة أمور، منها الأقوال المبنية على الرأي المحض في تفسير القرآن الكريم، هذا موجود في بعض التفاسير، يعني خذوا مثال على هذا، خذوا مثالا على ذلك، بعضهم يقول عند تفسير قول الله جل وعلا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني لما حصل صعود الناس إلى القمر أو انثبت هذا جاء بعضهم وفسر هذه الآية ونزلها على ما حدث، وأن المراد بالسلطان العلم، وأنهم بعلمهم نفذوا من أقطار الأرض وتعدوا الجاذبية، وهذا غلط، لأنه لا يجوز أن يفسر القرآن بالرأي المجرد الذي ليس عليه دليل بين واضح. فهذه الآية كما جاء في تفسيرها سيقت في بيان أحوال الناس وما يؤول إليه أمرهم، إذن حتى سياق الآية لا يدل على هذا التفسير، هذا نوع. الثاني جميع الأقوال المعتمدة على الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حكمها الرد ولا تحل روايتها يعني لمن يعلم ذلك إلا مقرونة ببيان وضعها. ومثاله نأخذ مثال حتى لا نطيل، ولا الأمثلة كثيرة في هذا الباب، يعني بعض كتب التفسير ذكرت عند قول الله جل وعلا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جاءوا بحديث وهو حديث لما تجلى الله للجبل طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة، بالمدينة أحد وورقان ورضوان، ووقع بمكة حراء وثبير وثور. وهذا قال عنه ابن الجوزي رحمه الله، قال أبو حاتم بن حبان الحافظ هذا حديث موضوع ولا أصل له. إذن لا يلتفت إلى الأقوال التي حجتها الأحاديث المكذوبة. الأمر الثالث الاحتجاج بالنصوص الثابتة مع فساد وجه الاستدلال منها، وهذا سيمر بنا إن شاء الله في أثناء الكتاب، وشيخ الإسلام اعتنى ببيان هذا النوع الاحتجاج بالنصوص الثابتة لكن وجه الاستدلال منها غير صحيح، هذا يوجد في كتب التفسير. ومثاله احتجاج بعض المتصوفة على تقرير جواز التعبد لله جل وعلا بالرقص والتمايل عند الذكر، احتجوا على ذلك بقول الله جل وعلا اركض برجلك اركض برجلك، وهذا التفسير تفسير محدث لم يسبقهم إليه أحد من السلف ولم ينقل في كتاب من كتب التفسير بالمأثور، وهذا من القول على الله بغير علم. فابن الجوزي رحمه الله قال: وهذا الاحتجاج يعني من الصوفية بهذه الآية على جواز التعبد لله بالرقص، قال: وهذا الاحتجاج بارد، لأنه لو كان أمر بضرب الرجل فرحا كان لهم فيه شبهة، وإنما أمر بضرب الرجل لينبع الماء، هذا المقصود من ذلك، أركض برجلك حتى يخرج الماء، وأنتم تحتجون به أيها المتصوفة على جواز التعبد لله بالرقص، كذلك يحتجون على ذلك بقول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. شوف العبث بالقرآن. وجه الاستدلال منه على الرقص لا يصح. هذه الآية في الحث على عبادة العظيمة وعبادة التفكر، فانظروا كيف أساء القوم فهم هذه النصوص واحتجوا بها على باطلهم. يقول شيخ الإسلام: وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، يعني الوقف في اللغة هو بمعنى الحبس والمنع، والمراد أنه يمتنع القطع به، يعني فعلى ذلك يتوقف في الحكم عليه بالصحة أو الخطأ. قال: لا يعلم أنه بهرج، البهرج الرديء، والمنقود المال الجيد الذي لا زيف فيه. هذه الجملة التي سمعتم تحتمل احتمالين: الاحتمال الأول أن من العلم المروي ومنه ما يذكر في كتب التفسير ما هو متوقف فيه، يعني لا نعلم حاله، هل هو جيد أو رديء، هل هو من قبيل البهرج الباطل الذي لا يصح فنعامله معاملة النقود الرديئة المغشوشة فلا نقبله، أو أنه سالم من ذلك، يعني ورد فيه نص أو دليل معلوم فنعامله معاملة النقود الجيدة السالمة من الغش فنقبله. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلم شيئان، إما نقل مصدق وإما بحث محقق، وما سوى ذلك فهذيان مسروق، وكثير من كلام هؤلاء هو من هذا القسم من الهذيان، وما يوجد فيه من نقل فمنه ما لا يميز صحيحه عن فاسده، ومنه ما لا ينقله على وجهه، ومنه ما يضعه في غير موضعه. من أمثلة ما يحسن التوقف فيه الإسرائيليات الواردة في كتب التفسير والتي هي من قبيل المسكوت عنه، يعني لم يرد ما يدل على ثبوتها أو على بطلانها، فهذه ما الموقف منها؟ لا نصدقها ولا نكذبها، لاحتمال أن تكون حقا فنكذبه أو تكون باطلا فنصدقه، ولهذا يجوز حكايتها لأنه قد جاء الإذن في الرواية عنهم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وشيخ الإسلام أيضا تكلم بشيء من التوسع عن الموقف من الإسرائيليات سيأتينا إن شاء الله. وأيضا من الأمثلة على ما يحسن التوقف فيه التوقف في تفسير الحروف المقطعة، التوقف في تفسير الحروف المقطعة، وهذا جاء عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وجاء هذا أيضا عن التابعين، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الحروف المقطعة في أوائل السور. فإذا الأسلم إيش يقال؟ الله أعلم بمراده بها. وجاء بعضهم متكلف في تفسيرها، بعضهم جعلها من أسماء الله الحسنى، وبعضهم تكلف في تفسيرها تفاسير لا تعتمد على نقل صحيح. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن العلم أو أن من العلم ما هو موقوف على قائله، موقوف على قائله وسلم من البهرج والنقد، هذه الأقوال التي ترد عن بعض أهل الفضل وليس فيها ما ينتقد وليس فيها باطل, يعني ليس فيها باطل بين وليس فيها دليل صريح على أنها حق, هذه مثل هذه الأقوال قال أهل العلم يستأنس بها وهذا معروف في اصطلاح المحدثين من أهل العلم والله أعلم. قال المؤلف هنا: فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. هذا من السجع الذي يخلو من التكلف, إذن هو من محسنات اللفظ, والسجع ليس مكروها على إطلاقه, بل المكروه منه هو الذي يكون فيه نوع تكلف وأيضا في معرض مدافعة الحق الذي يريد أن يرد الحق بمثل هذا السجع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سجع كسجع الكهان. والذي يأتي هكذا عفوا بدون تكلف هذا من الأمور المباحة وهو جائز. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء, من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. المراد بالحاجة الاضطرار إلى الشيء, وتطلق على الافتقار نفسه وعلى الشيء الذي يفتقر إليه. إذن حاجة الأمة وافتقارها إلى فهم القرآن ومعرفة المراد به ضرورية ومهمة, لأن سعادة المرء في الدارين متوقفة على عمله بكتاب الله عز وجل, ولا يمكن العمل دون فهم. فالحاجة إلى فهم القرآن ماسة وضرورية. كذلك لا يمكن أن يحصل لأمة الإسلام العز والنصر والتمكين وقد أعرضت عن كتاب الله عز وجل, لا يمكن هذا, لا بد من عودتها إلى كتاب الله وتمسكها به وعملها به حتى يحصل لها العز والنصر والتمكين. إذن حاجة الأمة ماسة وضرورية إلى فهم القرآن الكريم. ومما يدل على مسيس الحاجة إلى فهم القرآن أن القرآن هو المصدر الأول للتلقي عند أهل السنة والجماعة, فالخطأ في فهمه له أثر في اختلال جانب الاتباع. ولهذا أيها الإخوة, من أسباب ضلال الفرق قديما وحديثا سوء فهمهم لكلام الله جل وعلا, كم استدلوا بالقرآن على باطلهم, بل ما في صاحب باطل إلا وهو يحتج على باطله بالكتاب والسنة, لكن على فهم من؟ على فهمه هو, لا على فهم الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله. ولهذا وقعوا في التأويل الفاسد, بل منهم من وقع في تفويض معاني كلام الله عز وجل. فهم القرآن الكريم يدخل فيه فهم معناه, ويدخل فيه فهم حكمه وأسراره, لأن الدين مأخوذ منه, ومن رزقه الله جل وعلا فهم كتابه فقد أوتي خيرا عظيما. من أعظم ذلك الاهتداء لمراد الله عز وجل والقيام بأمره والفوز برضاه. قال التابعي الجليل القاضي إياس بن معاوية رحمه الله: مثل الذين يقرؤون القرآن ولا يعرفون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتدخلتهم روعة, لا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. وقال مجاهد رحمه الله: أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل. والمؤلف رحمه الله ذكر جملة من أوصاف القرآن الكريم الصحيحة الدالة على عظم القرآن الكريم وعلى أن من تمسك به فقد فاز الفوز المبين وعصمه الله من الفتن. ولعل كلامه والله أعلم يتضمن إلى أو يتضمن التنبيه إلى أن القرآن الكريم الموصوف بهذه الأوصاف يحتاج في فهمه إلى يحتاج المرء في فهمه إلى معرفة القواعد المتعلقة به حتى يكون فهمه جيدا لمعاني كلام الله جل وعلا. وصف القرآن بأوصاف عظيمة، قال: الذي هو حبل الله المتين. الحبل هو السبب الذي يوصل إلى البغية والحاجة، والسبب يشمل السبب الحسي كالحبل المعروف، ويشمل السبب المعنوي الذي يوصل إلى رضا الله جل وعلا وهو القرآن الكريم والسنة النبوية. إذن حبل الله الوسيلة الموصلة إليه، حبل الله المتين المحكم القوي الذي لا ينفصم. فالقرآن هو الحبل القوي الذي لا انقطاع له، الموصل إلى المقصود وهو رضا الرب جل وعلا. والحبل أيضا يرد على وجوه في اللغة، يرد بمعنى العهد وبمعنى الأمان، فإذا اعتصم به الإنسان آواه الله جل وعلا إلى جواره وحصل له الأمان. ولهذا قال قتادة رحمه الله: حبل الله المتين الذي أمر أن يعتصم به هذا القرآن. قال: والذكر الحكيم. الذكر هو القرآن الكريم، لأنه يذكر الله جل وعلا به، وهو الذي أيضا يتذكر به الناس مصالح دينهم ودنياهم. وصف الكتاب بكونه حكيما، يعني ذا حكمة، لأن الحكمة هي إصابة الحق في الاعتقاد والقول والفعل والسلوك الخاص والعام للأفراد والجماعات. وما تضمنه كتاب الله جل وعلا هو صادر عن من؟ عن أحكم الحاكمين، عن العليم الحكيم الذي لا يضل ولا ينسى. قال: والصراط المستقيم، يعني الطريق الواضح القويم الذي لا اعوجاج فيه. قال ابن جرير رحمه الله: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. والمفسرون اختلفوا اختلاف تنوع في تفسير الصراط المستقيم. من هذه التفاسير قولهم إنه كتاب الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالصراط المستقيم هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام التام، وهو اتباع القرآن، وهو لزوم السنة والجماعة، وهو طريق العبودية، وهو طريق الخوف والرجاء. كل هذه المعاني صحيحة. قال: الذي لا تزيغ به الأهواء، يعني لا تميل باتباعه الأهواء، لا يميل بسببه أهل الأهواء عن الحق إن تمسكوا به، ولا يصيرون بذلك من أهل الأهواء إذا تمسكوا به، يكونون من أهل الاتباع. ويحتمل أيضا معنى آخر، أن المتمسك بالقرآن الكريم لا تغيره الأهواء عن الحق، لا يقع في الأهواء الباطلة، ولا يزيغ عن الجادة الحقة لأنه متمسك بالقرآن. قال ولا تلتبس به الألسن، الالتباس الاختلاط، يعني لا يختلط به غيره بحيث يشتبه كلام الرب جل وعلا بكلام غيره، ولا تختلط بقراءته الألسن. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه ولا يحرف به لسانه. قال ولا يخلق عن كثرة الترديد، لا يبلى بسبب كثرة تكراره. القرآن مهما قرأته وكررت ذلك لا يزول رونقه ولا تقل طراوته ولذة قراءته واستماعه عن كثرة الترديد، عن تكرار تلاوته على ألسنة التالين. المستمع لا يمل من سماعه، والقارئ لا يمل من قراءته. وهذا من الشواهد والآيات المشهورة الدالة على أن هذا القرآن منزل من لدن حكيم خبير وحكيم سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق ولا يمل كغيره من الكلام. أن تنظر في كلام الناس، لو كرر لك شخص قصة ثلاث مرات أو أربع ربما لا تتحمل، لقلت له هذه سمعتها منك مرارا. ولو أتى بأبيات من الشعر كررها عليك لمللت، ولكن القرآن لا يمل منه ولا يشبع من تلاوته. قال ولا تنقضي عجائبه، لا تنتهي ولا تنفد عجائبه وما فيه من المعاني والفوائد والحكم العجيبة. ومن عجائبه أنه لم تقف الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعني عجيبا لحسن نظمه، يهدي إلى الرشد، يدل على الخير، فآمنا به وصدقناه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكل آية لله خرجت عن المعتاد فهي عجب، وآيات القرآن من هذا الباب فالقرآن عجب. قال ولا يشبع منه العلماء، لأنهم يفهمون معنى ما يقرؤون، لا يصلون إلى الإحاطة بكنهه حتى يقفوا عن طلبه وقوف من يشبع من مطعوم، بل كلما اطلعوا على شيء من حقائقه اشتاقوا إلى آخر أكثر من الأول، وهكذا. فلا يشبعون ولا يسأمون من كثرة تكراره. قال ابن عطية رحمه الله قيل لجعفر ابن محمد الصادق لما صار الشعر والخطب يمل ما أعيد منها والقرآن لا يمل؟ قال لأن القرآن حجة على أهل الدهر الثاني كما هو حجة على أهل الدهر الأول، فكل طائفة تتلقاه غضا جديدا، ولأن كل امرئ في نفسه متى أعاده وفكر فيه تلقى منه في كل مرة علوما غضة. وليس هذا كله في الشعر والخطب. وقيل لمحمد بن سعيد ما هذا الترديد للقصص في القرآن؟ قال ليكون لمن قرأ ما تيسر منه حظ في الاعتبار. قال من قال به صدق، يعني من أخبر بما جاء في القرآن فهو صادق، صادق في خبره، لأنه قال بقول الله جل وعلا الصادق في كلامه الذي قال عن نفسه ومن أصدق من الله حديثا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن أصدق الحديث كتاب الله، فمن أخبر بما جاء في كتاب الله جل وعلا من أي خبر، وعد، وعيد، أو غير ذلك، فقد صدق. قال ومن عمل به أجر، العمل بكتاب الله جل وعلا كيف يكون؟ يكون باتباع ما في القرآن الكريم من أوامر، ويكون بترك ما فيه من نواهٍ، وإذا فعل الأمر المرء ذلك كان من أهل التقوى. إذن من عمل به أجر. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه الآية فيها ثبوت الأجر لمن عمل الصالحات التي من جملتها إيش؟ العمل بكتاب الله جل وعلا. وجاءت نصوص خاصة في ثبوت الأجر لمن عمل بالقرآن الكريم، ومن ذلك ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. الماحل يعني المجادل، المجادل. قال: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن حبان. وأيضا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم فشفعني فيه، فيشفعان. رواه أحمد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان يوم القيامة جعل الله جل وعلا ثواب هذا القرآن شيئا قائما بنفسه، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يشفع لهم عند الله عز وجل. قال: ومن حكم به عدل. الذي يحكم بين الناس بكتاب الله عز وجل لا شك أنه سيحكم بالعدل، لأن القرآن كل ما فيه حق. قال الله جل وعلا: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. والحكم بما في كتاب الله عز وجل في كل قضية هذا من العدل والحق، ويدخل في ذلك الحكم به في مجلس القضاء والفصل بين الخصوم بالحق والعدل. فمن احتج على ما حكم به بالقرآن الكريم وكان فهمه صحيحا له فحكمه صحيح. قال: ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وهذا فيه أن من الأسباب التي تحصل بها الهداية من الضلالة والسلامة من الشبه والهداية إلى سلوك الطرق النافعة اتباع كتاب الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. من دعا الناس إلى العمل بما في كتاب الله عز وجل الذي يشتمل على الهداية وفق للهداية، وفق إلى لزوم الصراط المستقيم والمنهاج الواضح، لكن بقيد أن يفهم كلام الله جل وعلا وفق فهم السلف الصالح. حتى الدعوة التي يرجى لها القبول وحصول الأثر الطيب هي الدعوة إلى الصراط المستقيم والمنهج الحق، فمن خالف هذا المسلك كان من أهل البدع والأهواء ولم تنجح دعوته، لأنها لم تنطلق من الدعوة إلى كتاب الله عز وجل وفق فهمه الصحيح. أيضا قال: ومن تركه من جبار قصمه الله. الجبار من هو؟ متكبر. فالذي يترك العمل بكتاب الله عز وجل ويعرض عنه هذا ينظر في حاله، إما أن يكون الإعراض منه إعراضا كليا، فإذا وقع فيه المرأة خرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. أما الإعراض الجزئي وهو عدم العمل ببعض ما في كتاب الله جل وعلا مع اعتقاد وجوب العمل بما فيه، لكن غلبته شهوته وغلبته أهواؤه فأعرض إعراضا جزئيا، فهذا لا يخرج من دائرة الإسلام، يكون فاسقا ويناله ما ينال الفساق من حصول الضيق والحرج التي تنتابه بسبب وقوعه في الذنوب والمعاصي. الإعراض عن القرآن بالكلية هذا من أسباب هلاك العبد، الهلاك الكلي. والكبر هذا من الأسباب المانعة لقبول الحق، الأسباب التي تمنع من قبول الحق كثيرة، منها التكبر. والإعراض عن الاستجابة للوحي، وهذا ليس من شأن أهل الإسلام، هذا خلق أهل الكفر، الإعراض والكبر ورد الحق مع اتضاحه وبيانه، هذا من أخلاق الكفرة. ومن ذلك قول الله جل وعلا عن قوم نوح عليه السلام على لسان نبيهم: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. استكبروا استكبارا، تكبروا عن الإذعان للحق وقبول الدعوة والنصيحة. ما جزاء المتكبر عن الحق؟ قال: قصمه الله، يعني أهلكه الله. قال ابن القيم: فإن المعرض عن القرآن إما أن يعرض عنه كبرا فجزاؤه أن يقصمه الله، أو طلبا للهدى من غيره فجزاؤه أن يضله الله. وهذا باب واسع جدا عظيم النفع، فمن تدبره يجده متضمنا لمعاقبة الرب سبحانه من خرج عن طاعته، بأن يعكس عليه مقصوده شرعا وقدرا دنيا وأخرى. أيها الأحبة، المتكبر عن الحق متوعد بالعقوبة، والعقوبة قد تكون معجلة في الدنيا، وقد تكون هذه العقوبة الدنيوية معنوية. ومن أعظم ذلك خذلان الله للمتكبرين وحرمانهم من التوفيق والهداية إلى الحق المبين، كما قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: سأمنعهم فهم القرآن. وقد تكون العقوبة الدنيوية حسية، قال الله جل وعلا: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وقد تكون العقوبة مؤجلة في الآخرة، كما قال الله سبحانه: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. تستكبرون في الأرض يعني تتكبرون على عن عبادة الله وعن الإيمان بالله جل وعلا. قال: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. من طلب الهدى والرشاد والتوفيق في غير هذا الكتاب العزيز أضله الله. وهذا فيه أن طلب الهداية إنما يكون باتباع القرآن الكريم. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن ابتغى وطلب الهداية في غير القرآن كان من أهل الضلال. فالله جل وعلا يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. والله جل وعلا جعل هذا الكتاب أو جعل وحيه روحا ونورا، فمن لم يحيي بهذا الروح بهذا الروح فهو ميت، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه الأوصاف التي سمعتم والتي ذكرها شيخ الإسلام في أوصاف القرآن، من أين أتى بها المؤلف رحمه الله؟ هي مأخوذة من حديث الحارث الأعور، قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: وقد فعلوها. قلت: نعم. قال: أما إني سمعت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، خبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا الحديث رواه الترمذي وأحمد والدارمي، ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال. كذلك ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، وقال ابن الوزير: وقد رواه أبو طالب في أماليه بسند آخر من حديث معاذ رضي الله عنه بنحوه، هذا طريق آخر. قال: ولم يزل العلماء يتداولونه، فهو مع شهرته في شرط أهل الحديث متلقا بالقبول عند علماء الأصول، فصار صحيح المعنى في مقتضى الإجماع والمنقول والمعقول. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لأوصاف القرآن الكريم المتقدمة دون عزو يحتمل إرادته أحد أمرين: إما أنه أراد أو أخذ هذه الأوصاف من أثر علي رضي الله عنه، ففعله هذا يسمى بالتضمين. التضمين هو إدراج كلام غيره في مطاوي الكلام دون التنصيص على القائل، هذا احتمال. والاحتمال الثاني: إن كان قد أخذها من الحديث المرفوع على فرض صحته، ففعله هذا يسمى بالاقتباس، وهو من المحسنات اللفظية المعلومة في علم البديع، ومعناه أخذ شيء من كلام الله تعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومزجه مع كلام منظوم أو منثور ولو مع تغيير يسير. وفعل المؤلف رحمه الله هذا من التفنن في أداء المعنى المراد، وجمهور الفقهاء على جواز الاقتباس في الجملة إذا كان لمقاصد لا تخرج عن المقاصد الشرعية، فيقال بذلك تحسينا للكلام. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. المؤلف رحمه الله أورد هذه الآيات ولعل المقصد من إيرادها التأكيد على أهمية علم التفسير وأنه سبيل لفهم القرآن الذي من أخذ به هدي وأمن من الضلال والشقاء، ومن أعرض عنه عن هداه وما دعا إليه صار عنده نوع إعراض عن ذكر الله عز وجل، ويخشى على صاحبه أن يكون في عداد المعرضين عن القرآن بأن تكون معيشته ضيقة شديدة في كل شيء. قال فإما يأتينكم، الخطاب لذرية آدم، فإما يأتينكم مني هدى، وهذا يكون بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فمن اتبع هداي فلا يضل يعني في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري يعني عن دين الله عز وجل وتلاوة كتاب الله تعالى والعمل بما فيه ولم يتبع الهدى ما جزاؤه؟ قال فإن له معيشة ضنكة يعني في هذه الدنيا له معيشة عيشة ضيقة، هذا من شؤم المعاصي وشؤم عدم الاتباع، ونحشره يوم القيامة أعمى مسلوب البصر. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أعرضت عنها وتركتها ولم تنظر فيها ولم تعمل بها، وكذلك اليوم تنسى تترك في جهنم وتعذب، فالجزاء من جنس العمل. الشاهد أيها الإخوة أن العمل بالقرآن هذا من أسباب النجاة في الدنيا والآخرة، والعمل يحتاج إلى فهم، والفهم لا يحصل إلا بضبط قواعد التفسير ومعرفة كتب التفسير والغث والسمين منها. إذا أردت أن تفهم القرآن لابد تعرف كتب التفاسير وأنواعه وما الذي يقرأ وما الذي يترك، فهذا سبب لفهم كلام الله والعمل بالقرآن الذي تحصل به النجاة في الدنيا والآخرة. هذا المقصود من إيراد هذه الآيات. نعم. وقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. المقصود من إيراد هاتين الآيتين بيان أن العمل بالقرآن سبب لأي شيء؟ الهداية وسعادة الدنيا والآخرة، والهداية ما تكون إلا بالعمل، والعمل يحتاج إلى فهم كلام الله، وفهم كلام الرب يحتاج إلى النظر في التفسير، والتفاسير وما يتعلق بها تحتاج فيها إلى النظر في أصول التفسير وقواعده. هذا المقصود من إيراد ذلك. قال قد جاءكم يعني يا أهل الكتاب قد جاءكم، خطاب لأهل الكتاب وغيرهم. قد جاءكم من الله نور، قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم وقيل الإسلام، هذا كل اختلاف تنوع، وكتاب مبين بين واضح وهو القرآن الكريم، يهدي به يهدي الله بالكتاب أو يهدي إليه وإلى النور لكونهما كالشيء الواحد، يهدي به الله من اتبع رضوانه ما رضيه الله جل وعلا سبل السلام، طرق السلامة من العذاب، الطرق الموصلة إلى الجنة، ويخرجهم من الظلمات الكفرية إلى النور الإسلامي، يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ويهديهم إلى صراط مستقيم إلى طريق الحق الذي لا اعوجاج فيه. هذا ما يمكن أن يحصل الاتباع إلا بفهم كلام الله، الاتباع على الحقيقة إلا بفهم القرآن الذي تحتاج فيه إلى التفسير، والتفسير تحتاج إلى أصول التفسير. نعم. وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. المقصود من إيراد هذه الآيات هو كالمقصود من الآيات التي قبلها، كثرة الأدلة تقوي المدلول. فهذا الكتاب أنزل لتحصل به ليحصل العمل به وخروج الناس من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد والسنة، والهداية بيد الله تطلب منه الإنسان أن يفعل أسباب الهداية، ومن ذلك النظر في كتاب الله عز وجل لأنه طريق لمعرفة الحق، تحتاج إلى النظر فيه وفي ما يدل ما يعينك على فهم معناه، ومن ذلك النظر في قواعد التفسير. وليس المراد أن الإنسان إذا ما درس القواعد ما يفهم القرآن فهما تاما، لا، فيه آيات واضحة يفهمها العامي اللي ما درس شيئا لا تفسير ولا أصول تفسير، وفيها آيات لا يمكن يحصل فهمها إلا بالرجوع إلى كتب التفسير. المهم أن أصول التفسير تعينك على ضبط التفسير وعلى فهم كلام الله حق الفهم. نعم، بقية آية. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. المقصود من إيراد هاتين الآيتين بيان أن القرآن الكريم نور وهداية لمن تمسك به. وكيف تتمسك بالقرآن وانت ما تفهم معناه؟ فهم القرآن يحتاج إلى النظر في التفسير، فانظر في كتب التفسير وانظر ما يعينك على التمييز بين كتب التفسير. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو القرآن الكريم. ما كنت تدري قبل نزول الوحي إليك ما الكتاب، التفاصيل الشرائع لا تعرفها، ولا الإيمان، يعني ما كنت تعرف تفاصيل الشرائع، ولا الكتاب ما كان يعرفه لأنه كان أميا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية الدلالة والإرشاد إلى صراط الله جل وعلا الذي كل مصير الخلائق ترجع إليه. فالذي يريد النور والهداية والتوفيق عليه أن يتمسك بهذا الكتاب العزيز ويفهم معناه ويدرس ما يعينه على فهم معناه، ومن ذلك قواعد التفسير. نقف في هذا الموطن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.